فعندما نسأله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ما معنى هذه الآية؟ إن وجد له إخوة فلأمه السدس، معناها أنهم يحجبون الأمة، إن وجدوا اثنان فصاعدا من الإخوان إذا وجد فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، تأخذ سدسها ويأخذ الأب ما بقي. وهل للإخوة شيء؟ فإنهم يحجبون الأم، فهل للإخوة شيء؟ ليس لهم شيء، يحجبون ولا يرثون. أحسنت. وهذا الحال بخلاف من؟ أنهم يحجبون ولا يرثون، بخلاف الابن الكافر فإنه لا يحجب ولا يرث. هل ابن الكافر يهودي أو مسلم؟ الوالد مسلم والابن يهودي، وهذا يتصور يا أخوان، لا يقال هذا في بلاد الإسلام، ربما لا يتصور، لكن في بلاد الكفر كثير، بلاد الكفر من أسلم من أبنائهم فإنهم ربما يموت أبوه أو يموت هو إلى آخر ذلك، فليس له شيء في الميراث، فلا يرث ولا يحجب إن كان على خلاف مورثه في الدين. وهذا هو الصحيح في معنى الآية، أنها في سياق الأم والإخوة مع الأب، فإن الإخوة يحجبون حجب حرمان بوجود الأب، والأم تحجب حجب نقصان لوجود الإخوة. وهل يصح أن تحمل الآية على معنى إن وجد إخوة وليس ثم أب؟ لا تصلح أن تحمل على هذا المعنى. أحسنت. لأوجه ذكرها رحمه الله تعالى أربعة. الأول أن تبطل فائدة العطف، فإن قوله فإن كان له إخوة معطوف على ما تقدم، فلأمه السدس، فلكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا كله متعاطفة بعضها على بعض، فلو قلنا بعدم العطف قطعنا الكلام، فإن كان له إخوة وليس ثم أب، إخوة مع أم وليس ثم أب، معناه إذا قلنا به تبطل فائدة العطف. وشيء آخر أيضا، لمن؟ نعم، طال فائدة الكلام من البيان، فإنا كنا نعطي بذلك الأم السدس وما ندري ما نصنع في الباقي، فإن قيل يعطى الباقي الإخوة أجابوا عن هذا الذي استشكلناه، فإننا قلنا تبطل فائدة الكلام، سنعطي الأم المنصوص عليها السدس وما ندري ماذا نتصرف الباقي، قد يقال لنا الباقي يعطى الإخوة. يقال من هم الإخوة هؤلاء؟ أحسنت. أو كيف يعطى لهم هذا الميراث؟ لا زال الإشكال حاصل، فيكون القول مشكلا غير مبين ولا مبين، وهذا لا يجوز في القرآن. الثالث، الوجه الثالث في إبطال القول المشار إليه، عندما ما عندكم ما في الله أنتم تحضروا درس الآن، نرجع المتأخرين هم معنا ولا ضيوف؟ فضل أبو معاذ. نعم أحسنت، أنه يبقى قسم من الأقسام غير مبين، وهو إن كان له إخوة له أب وأم. أحسنت. والرابع، نعم، أنه تبين ها هنا فائدتان، إحداهما حجب الأم والإسقاط لهم، وهذا والله أعلم كما نبهنا بعض الإخوة فيه شيء من التكرار، حجب الأم وبعد ذلك حجب الأم حجب نقصان، فلماذا لا يكون الصواب حجب الإخوة بالإسقاط لهم؟ الفائدة الأولى حجب الإخوة بالإسقاط لهم، الفائدة الثانية حجب الأم، حجب النقصان للأم، فائدتان حجب الإخوة بالأب. من إسقاط لهم بالأب. قل فائدة الثانية حجب النقصان للأم، لأن فيه تكرارا، لو قلنا حجب الأم والإسقاط لهم حجب النقصان للأم فيه شيء من التكرار، لكن لو قلنا حجب الإخوة بالإسقاط لهم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية حجب النقصان للأم، مستقيم يا أخوان أحسن مما ذكر في النسخة، الظاهر هذا هو، هذا هو الذي أشار إليه أبو عبد الرحمن حفظه الله، أن هذا أحسن، حجب الأم أو حجب الإخوة بالإسقاط لهم، إسقطهم بالأب. فالآية فيها فائدتان، وهم يسقطون ويحجبون حجب حرمان، والأم تحجب حجب نقصان، فائدتان. فما أدري كيف النسخ أحيانا تتفق على هذا، ولذلك تكسير المخطوطات أمر مهم بالنسبة للباحث ولمن أراد أن يحقق كتابا، يجمع ما استطاع أن يجمع من المخطوطات لمثل هذه الأشياء، ويسر في القطر مخطوطات كثيرة، لذلك تستفيد وترتاح. والموصل أيضا مخطوطات جميلة، مع المطبوع تستفيد منهم من سبقك إن طبع الكتاب. قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة، قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها، هذا قول يقتضي بظاهره، فإن كان له إخوة أي ثلاثة إخوة فإنهم يحجبونها، هذا ظاهر النص، وهذا بلا خلاف، هذا الظاهر أنه إن كان له ثلاثة يحجبون الأم، لكن الخلاف في الاثنين، هل يحجبون الأم أو لا يحجبونها. أما ما اقتضاه ظاهر اللفظ فهذا متفق عليه، نوجد الثلاثة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم فإنهم كلهم يحجبونها، فإن وجد الأب حجب هؤلاء، وإن لم يوجد الأب فلهم نصيبهم، فإن كانوا أشقاء فيقتسمون إن كانوا ذكورا وإناثا المال، وهكذا إن كانوا لأب، وإن كانوا لأم أخذوا نصيبهم من الثلث إن كانوا جماعة وليس لهم إلا ذلك، ويقتسمونه بالسوية. فهذا القول بظاهره يقتضي ما ذكر رحمه الله، وهذا مجمع عليه الظاهر. قال: هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خلاف، هذا بلا خلاف، يحجبون الأم حجب نقصان إن كانوا ثلاثة فصاعدة، وإن كانا أخوين فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانها، وغرضه ظاهر أنه ما هو جمع، هذا مروي عن ابن عباس أنهم إن كان اثنين خوين فقط فلا يحجبون الأم، وإنما يحجب الأم ثلاثة فصاعدا والاثنان لا يحجبانها، هذا قول ابن عباس ولم يوافقه أحد عليه، وانعقد الإجماع على خلاف قوله رحمه الله، لم يرتضي العلماء قول ابن عباس، بل هو قول متروك ومذهب متروك لمخالفته الإجماع. هذا الذي نعم فضل. طيب، يقول أبو مصعب: السند لابن عباس ضعيف، وهو قول مشهور جدا، فلا تكاد تجد كتابا يتكلم عن المواريث إلا ويتعرض لهذه المسألة المشهورة، مسألة عظيمة، فلذلك تعرضون لها. يقول من طريق شعبة مولى بن عباس وهو ضعيف: فإن لم يثبت فلا خلاف في هذه المسألة أن الاثنين كالثلاثة فصاعدا يحجبون الأم، وإن وجد وثبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يكون هذا القول لم يعمل به أهل العلم ولم يأخذوا به بل تركوه وكان نسيا منسيا وانعقد الإجماع بعد ذلك على خلافه. قال رحمه الله: هذا قول يقتضي بظاهره أنه كان له ثلاثة إخوة أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خلاف، وإن كان أخوين فروي عن ابن عباس، هو يقول روي كأنه يشير إلى شيء من هذا، فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانها وغرضه ظاهر، فإن الجمع خلاف التثنية وصيغته خلاف التثنية لفظا وصيغة، وهذا معروف، أوزان الجمع معروفة وألفاظ الجمع معلومة وصيغ الجمع كذلك أيضا معلومة، فهو ليس بجمع، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الاثنان جمع أم ليس بجمع، في خلاف بين أهل العلم. وهذه صيغة الجمع. طيب، فإن الجمع خلاف التثنية لفظا وصيغة، وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية، هذه المذكورة فإن كان له إخوة، هذه صيغة جمع فلا مدخل لها في التثنية، فكيف يحجب الإثنان الأم؟ والله سبحانه وتعالى يقول فإن كان له إخوة، كيف يحجبونها؟ فهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية صيغة الجمع. وقد وقع الكلام في ذلك بين عثمان وبين ابن عباس كما ذكروا هذا، وأن ابن عباس قال لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، في لسان قومك. فقال عثمان: لا أنقص أمرا كان قبلي، نعم الإخوة في لسان قوم قريش ليس بجمع، ليس الأخوان إخوة في لسان قوم، قال نعم، ولكن لا أنقص أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، أخرجه ابن خزيمة والحاكم بن عبد البر والبيهقي. فينظر هذا هل صح، فإن صح فهو يؤيد ما اشتهر عنه. الحاصل حصلت بينه وبين عثمان مناظرة في هذا الأمر، فقال لي عثمان: كيف يا عثمان، هل الأخوان، هل الإثنان في لسان قومك جمع إخوة؟ قال: لا، لكن لا أنقص شيئا، الناس مضوا عليه، الناس مضوا على هذا، لا أنقص شيئا، سأمضي على ما مضى عليه الناس، أو لا أنقض، معذرة، لا أنقض شيئا وأمرا كان قبلي وتوارثه الناس. فعلى هذا إذا لم يكن معك دليل والناس مضوا على أمر فلا تخالف الناس ولا تأتي بشيء خلاف الناس تفرد به إذا لم يكن معك دليل، فإن كان معك دليل لو خالف أقمن بأقطارها، فلا بأس أن تأخذ بالدليل الذي هو واضح في المسألة، أما ما معك دليل وتؤصل وتفرع وتجادل وتناظر والمسألة محتملة وغيرك قد أخذ بها من هم أكثر منك وربما أعلم منك وأفهامهم أدرك من فهمك، فلا داعي للتلطعات في بعض المسائل التي لا توجد فيها النصوص. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه يعرض علي بن عباس هذا العرض: ليس الأخوان إخوة في لسان قومي، قال نعم ليس إخوة في لسان قومي، لكن لا أنقض أمرا قبلي مضى عليه الناس. فالاتفاق مع الناس أفضل من الخلاف والفرقة، ولا سيما في مثل هذه المسائل. قال رحمه الله: هذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خلاف، وإن كان أخوين فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانها وغرضه ظاهر، فإن الجمع خلاف التثنية لفظا وصيغة، وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية. ومن يعجب، فعجب أن يخفى على حبر الأمة، إن كان أحد سيعجب فيعجب في هذا الموطن أنه يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل مثل هذه المسألة الواضحة التي أجمع عليها الناس وهو يخفى عليه هذا الأمر ويناظر في ذلك ويجادل في ذلك، وهي قد انعقد عليها شيء من الإجماع كما أشرنا. وأما إذا كان العباس ما ثبت عنه فالحمد لله انتهينا. وعلى القول بأن التثنية ليست بجمع، ليست بجمع، نعم ليست بجمع، لكن في هذا الموضع تعامل معاملة الجمع، ليست بجمع على قول جماهير أهل العلم، أن المثنى أن الجمع يبدأ من ثلاثة ولا نهاية له، وليس من الاثنين ابتداء بل من ثلاثة فصاعدا جمع، والاثنان ليس بجمع على التسليم بهذا، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو منسوب إلى سبويه، نسبه ابن خروف، ورجحه الإمام الشوكاني بترجيح قوي رحمه الله في كتابه الذي يتعلق بالأصول، رجح هذا القول وناظر عليه وأبطل غيره، وهو قول قوي أن أقل الجمع ثلاثة لاثنين، أقل الجمع ثلاثة لاثنان، هذا الذي عليه جماهير أهل اللغة، وهو القول الحق، قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وهذا القول هو الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، هكذا يقول، والسابق إلى الفهم عند الإطلاق، عند إطلاق الجمع بهذه المرجحات، هذا القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، والسابق إلى الفهم، الفهم عند إطلاق الجمع، صحيح هذا الذي يسبق إلى الفهم أنه ثلاثة وصاعدا الجمع، ما يسبق إلى الفهم اثنان، أو ما يسبق الفهم إلى الاثنين في الجمع عند إطلاق الجمع. قال والسبق دليل الحقيقة، ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به، ترجيحات قوية وكلام قوي، كلام جميل. قال وهذا القول أي أن أقل الجمع ثلاثة فصاعدا، ثلاثة أقل الجمع، هذا القول هو الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، والسابق إلى الفهم عند إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة، ولم يتمسك من خالفه بشيء يصرح للاستدلال به. واستفد هذه الفائدة التي أشار إليها، والسبق دليل الحقيقة، السبق دليل الحقيقة، الفهم يسبق إلى هذا مباشرة، ما يسبق إلى اثنين، يسبق إلى ثلاثة فصاعدا، والسبق دليل الحقيقة، فهذا يدل على أن حقيقة الجمع ثلاثة فصاعدا، أو حقيقة الجمع ابتداء من ثلاثة. وذهب آخرون إلى أن أقل الجمع اثنان، وهو مروي عن عمر، عن عمر وزيد بن ثابت وجماعة، وحكاه عن جماعة رحمه الله تعالى. الحاصل ما رجحه هو الأقرب أن أقل الجمع ثلاثة. وهذه كلها الأدلة أولها التي يستدلون بها، التي يستدلون بها على ما ذهبوا إليه أولها رحمه الله وأجاب عنها. قال رحمه الله فلا مدخل لها في التثنية، ومن يعجب فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل عبد الله بن عباس، عبد الله وعبد الله بن عباس. فمن يعجب فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل عبد الله بن عباس، أو عبد الله بن عباس يقرأ عبد الله بن عباس يا عبد الرحمن، ليش بدل من أي شيء من حبر الأمة، ويجوز عبد الله بن عباس على القطع هو عبد الله بن عباس، خبر لمبتدا محذوف. قال ودليل التأويل عبد الله بن عباس مسألتان، يخفى مسألتان، ما يعرب مسألتان اندونيسي، تحب النحو أنت، مسألتان ما يعرب حتى نفهم الكلام. ومن يعجب فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل عبد الله بن عباس مسألتان، عندك اندونيسي ايش اعراب مسألتان؟ محمد، نعم احسنت، فاعل يخفى، فاعل يخفى مؤخر، فنعم عجب لا شك. فاذا حصل من اهل العلم الكبار بعض الامور والهنات التي هي خلاف المعلوم فلا شك انها محل عجب. قال رحمه الله ولكل جواد كبوه، ولكل عالم هفوه، ولكل صارم النبوة. قال إحداهما هذه المسألة، والأخرى مسألة العول، والعول من مسائل الفرائض المشهورة، وهي زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. السهام تكون كثيرة والموجود من المال أقل من السهام الموجود أو من السهام الموجودة، فكيف يصنع بهذا؟ الآن عندنا سهام كثيرة، هذا له ثلث وهذا له ربع وهذا له كذا، طيب ما في إلا المال، ما يكفيهم هذا المال الموجود، ما يأتي عليهم، وربما يأتي على نصفين، نصف ونصف، وعندنا بعضهم أيضا عندنا سدس، عندنا نصف ونصف انتهى المال وعندنا سدس، كيف نفعل؟ فقالوا نفعل في هذه الحالة نرجع إلى مسألة العول وهي الزيادة. فهذه حقيقة العول، زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. كما سمعت زوج وأخت وجدة، الزوج له النصف والأخت لها شقيقة أو لأب إن وجدت لها النصف، والجدة إيش لها الآن؟ السدس، ليس كذلك؟ وإن نصيبها انتهى المال. فقالوا نرجع إلى العول، المسألة تكون من ستة ثم تعول إلى سبعة، تعول إلى سبعة، هذا يأخذ ثلاثة والآخر يأخذ ثلاثة والواحد يبغى لي الجدة، فإذا عالت. وليس جميع الأصول تعول، وإنما ثلاثة من الأصول هي التي تعول فقط من الأعداد، لأن الأصول التي في المواريث صن الأعداد كثيرة، والذي يعول منها إنما هي ثلاثة فحسبه، ليس غير الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرين والعشرون، هذه التي تعول. الستة تعول إلى العشرة، تعول سبعة وتعول ثمانية وتعول تسعة وتعول إلى العشرة ولا تزيد عن العشرة، والاثنى عشرة تعول إلى ثلاثة عشرة، والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير. وهذه مسألة العول لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق، وإنما حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فلم تحصل مسألة ولم تعرض مسألة فيها عون في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر، وإنما عرضت المسألة التي فيها عون في زمن عمر رضوان الله تعالى عليها، فاستشكلها ثم أفتى بهذا الأمر ومضى عليه الناس وصار إجماعا العون. خالف ابن عباس في مسألة العول ولم يقل بشيء أيام عمر، فلما مات عمر أراد أن يباهل رضي الله تعالى عنه على هذه المسألة، وأن من شاء أن يباهل سأباهله، إيش بعد هذا؟ الله يقول نصف نصف، باقي خلاص يعطى الناس حقهم، وما في اسمه عول، ما في شيء اسمه عول، يأخذ أصحاب الأنصباء أو أصحاب السهام سهامهم وليس ثم عول. وهذا كلام رد عليه أهل العلم وخالفه العلماء وترك مذهبه رضوان الله تعالى عليه ولم يعمل به، وانعقد الإجماع على خلاف قوله، وكان يقول من شاء باهلته، أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رملا عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هكذا يقول رضي الله تعالى عنه، ما في عول في المسائل. فقيل له لماذا لم تتكلم في زمن عمر وكنت في زمن عمر لم تقل شيئا؟ فقال كان عمر مهيبا فهبته، كان عمر مهيبا فهبته، ما تكلمت بشيء وتركت الأمر. فلما مات عمر صار يناظر على هذه المسألة، وابن عباس ابن عباس صاحب الحجج والبراهين رضي الله تعالى عنه، لكن كما سمعتم كل يؤخذ من قوله ويرد، إجماع في المسألة أن العون معتبر إذا حصلت زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. فالحاصل أول من عالت في زمنه المسائل من هو؟ عمر وبكر، عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يحصل عول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق، ولو حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا، سيكون النص هو المعمول به وما يحصل خلاف بعد هذا. وهؤلاء الأئمة يتعامل مع أقوالهم بما وضع من القواعد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إذا وافق الصواب أخذ بقوله، وإذا خالف الصواب أخذ بالصواب. وهنا ما فيه نص، لكن إجماع، إجماع من خالف رد قوله وترك قوله، إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو لا شك خلافه معتبر، لكن الناس ما عملوا به. قال رحمه الله: إحداهما هذه المسألة. ما هي هذه المسألة المشار إليها؟ إحداهما هذه المسألة. نعم أحسنت، أن الاثنين لا يحجبان الأم، أحسنت. والأخرى مسألة العول، وعضد هذا الظاهرة بأن قال إن الأم أخذت الثلث بالنص، فكيف يسقط النص بمحتمل؟ وهذا المنح مائل عن سنن الصواب، هذا المنح وهذا الطريقة مائل عن الحق ومائل عن طريق الصواب. يقول الإمام رحمه الله تعالى مع إجلاله لهذا الحبر كما تقدم: عجب أن يخفى على حبر الأمة ترجمان القرآن ودليل التأويل، لكن كما سمعتم ما في أحد أصاب في جميع المسائل غير معصومين، ما في أحد لم يخطئ إلا الأنبياء عصمهم الله سبحانه. جاء الوقت. طيب إذا كان جاء الوقت نكتفي بالذي ذكرنا إن شاء الله، وما بقي في وقت آخر. وقد زارنا في هذا اليوم أخونا الشيخ الفاضل يحيى أبو طاهر حفظه الله، ومعه إخوانه الأفاضل الأكارم ممن نزل عليهم في بلدهم، فهم من جلة أهل السنة ومن المحبين لهذه الدعوة المباركة الطيبة والمنافعين عنها والمستقبلين لإخوانهم النازلين عليهم المكرمين لهم. وهذه عادة القبائل حفظهم الله أنهم أهل كرم وأهل جود وأهل محبة للخير وأهله في كثير، ولا سيما في الجهات هذه وفي غير هذه الجهات من بلاد اليمن. هذه مزية وخصيصة جعلها الله لأهل اليمن من قبل ومن بعد، اشتهروا بهذا أي بمحبة الضيوف وإكرام الضيوف النزلاء عليهم، فنزل عليهم معمر ونزل عليهم سفيان ونزل عليهم مبارك، وقبل ذلك أصحاب رسول الله نزلوا عليهم رضوان الله تعالى عليهم، معاذ وهكذا علي بن أبي طالب وأبو عبيدة وجماعة من الصحابة نزلوا على أهل اليمن فأكرموهم وأحبوهم وفرحوا بنزولهم عليهم. هذه عادة متأصلة في أهل اليمن، فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك تجد في هذا الزمان أعظم الناس قبولا للدعوة السلفية أهل اليمن، أعظم الناس قبولا للدعوة السلفية أهل اليمن تجده في هذا الزمان، حبة ونصرة على ما تعلمون من الشر الموجود والإعراض الموجود، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. بلاد اليمن مفتوحة لأهل السنة، وأهل اليمن صدورهم وقلوبهم أيضا كذلك مفتوحة لهذا الخير، فأقبلوا على الدعوة وأحبوا الدعوة، وأيضا كذلك استقبلوا النزلاء عليهم من أهل السنة، سواء كان في بلاد حضرموت أو في بلاد المهرة عندما حصل ما حصل في تلك المناطق الشمالية، حصل ما حصل من التضييق على السلفيين وعلى أهل الإسلام، فنزح كثير منهم إلى بلاد حضرموت واستقروا، وإلى بلاد المهرة وجدوا آمن ما يكون لهم على دينهم ودنياهم حضرموت المهرة، وجدوها آمن ما تكون عليهم. فبعض التجار وبعض الأطباء وبعض عوام الناس نزحوا إلى هذه الأماكن، فحي الله أبا طاهر ومرحبا به وأهلا، ونحن نفرح بنزول علينا لما نرى من الفائدة في كلامه وما يلقيه من النصح، فأحب أهل السنة وأحبه الطلاب وأحب نصحه وتوجيهه، وأيضا من جاء معه من إخوانه أهلا وسهلا بهم، ونحن نفرح بنزولهم، نفرح بها أولاء أهل الكرم وأهل المحبة لهذه الدعوة السلفية. قال يسلم عليك، فضل يا أخي أذن الأخ عمر، سلم عليك وعلى الطلاب إخوة بن ساه عليه وعليه السلام، وهكذا مجموعة من إخواننا يسلمون عليكم. فضل أبا طاهر بعد الأذان إن شاء الله.